لا يعرفون غرورا ولا علوا، عادوا بإنجاز لو حققه وثني لنسجت حوله الأساطير والخرافات مع الزمن. ساروا وساروا، ولما تمايلت نخيل المدينة أمامهم خفق قلبه صلى الله عليه وسلم شوقا: ترى بأي عين سيقابله عثمان، وبأي لسان سيخاطبه؟ لم تصف الحياة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو يفجع في أيام نصره بفقد فلذة كبده وحبيبته رقية، ولكن رغم أحزانه صلى الله عليه وسلم تظل أمته مقدمة على أسرته.